نريدك أن تغسل أبانا أن تقل إلى رحمة الله صباح يوم الخميس. قلت متى سوف تصلون عليه؟ قال إن شاء الله على صلاة الظهر. فتوجهت إلى منزله قبل أن يصل جثمانه من المستشفى، وقمت بتجهيز لوازم الغسل انتظارا لوصول هذا الرجل. فعندما أحضروه قمنا بإدخاله إلى مكان الغسل، وكان مكان الغسل ليس مهيئ لذلك لعدم وجود تهوية وعدم وجود إضاءة، وكان مكان الغسل تحت سلم المنزل، فكانت الإضاءة عكسية من الناحية الأخرى. قلت لابنه إن مكان الغسل غير جيد، فقال لي يا شيخ نريد أن نصلي عليه لصلاة الظهر وليس هناك مكان أحسن من ذلك. فقمنا بوضع الميت على خشبة الغسل، وكما ذكرت أنه لا يوجد إضاءة كافية ولا يوجد تهوية، وكان الميت ملفوف بملابس المستشفى. فقمت بالبدء في تجريد ملابسه بدءا من رأسه، وعندما كشفت عن وجهه فأجد تلك الإضاءة المشرقة تشع من وجهه، نور يشع من وجهه لدرجة أنني شاهدت جسده كامل من ذلك النور الذي يشع من وجهه. فأردت أن أتأكد أن هذه الإضاءة أو هذا النور أو هذا الشعاع ظاهر من وجه الميت، فقمت بوضع قطعة من القماش على وجهه لأحجب الضوء لأعمل ظل للتأكد من هذه الإضاءة. وسبحان الله، عندما وضعت القماش على وجهه كانت الإضاءة أكثر مما سبق، بالرغم من وجود حاجز بينه وبين الإضاءة. هذه أول كرامة وجدتها في هذا الرجل وهو ميت. ثم وضعت السترة على جسده من منتصف صدره إلى منتصف ساقيه، والماء من تحت السترة، ثم وضعت قطعة من القماش على يدي اليسرى، وبدأت في تنجية هذا الميت بالضغط براحة يدي اليسرى من أسفل السرة ضغطا خفيفا لإخراج القابل أو المائع القابل للخروج. ثم أجلست هذا الميت بزاوية، ليس إجلاسا كاملا إنما إجلاس بزاوية، وبدأت في ضغط على بطنه براحة يدي اليسرى، وقمت بتنجيته وأخرج يدي فلم يخرج منه مائع، لا بول ولا غائط ولا براز. وعادة يا أخوان، عندما يحضر لي جنازة أو أقوم بالذهاب إلى منزل الميت لتغسيل جنازة يكون له أكثر من 3 أشهر أو 4 أشهر داخل المستشفى أو داخل المنزل تحت العناية المركزة، لا يتناول سوى المغذيات عن طريق الوريد وهو مقعد إقعاد كامل. عند موته وأقوم بتجريده من ملابسه أجد أكرمكم الله البول أو البراز من أسفل الرقبة حتى أسفل الركبتين، وأنا كما ذكرت لكم أنه له أكثر من 3 أو 4 أشهر داخل المستشفى أو المنزل، لكن هذا الرجل الذي قمت بغسله لم يخرج منه مثل ذلك. ثم قمت بغسل هذا الرجل بالماء لتليين مفاصله كاملا، وبدأت في توضئة هذا الميت وضوء الصلاة. عندما رفعت عن يده اليمنى لتوضئته، ماذا وجدت يا أخوان؟ ماذا وجدت في هذا الرجل؟ وجدته ناطق بالشهادة، ناطق بالشهادة بإصبعه. فحاولت أن أقوم بثني هذا الإصبع، ليس لسبب ما، إنما سوف يعيقني عند تكفينه، وذلك عند وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فسوف يعتقد كل من يصلي على هذا الرجل داخل المسجد أن هذه الجنازة لامرأة لاختلاف شكل الكفن. فقمت بتوضئته وهو مسبل يديه، وقد حاول معي أحد الأخوة أن نثني هذا الأصبع فلم نستطيع، لم نستطيع ثني هذا الأصبع بكل ما أتينا من قوة. وهذه هي الكرامة الثالثة التي وجدتها في هذا الرجل. ثم بعد الانتهاء من الغسل أردنا حمله من خشبة الغسل أو دكة الغسل إلى النعش أو مكان تكفين الرجل. فعند إنزاله إلى دكة التكفين، عادة بعد وضع الميت على الأكفان يقوم أقرب الناس إليه بدهن ميتهم بعطر العود أو أي عطر، يقوم بدهن مواضع السجود التي كان يسجد فيها الميت في المسجد. لكن عند إنزال هذا الرجل يا أخوان إلى دكة التكفين، وقبل أن نضع عليه أي طيب، صدرت من هذا الميت ريح لم أشتمها في حياتي، لا هي ريحة عود ولا مسك ولا عنبر ولو اختلطوا جميعا مع بعض. فأردت التأكد أن هذه الريح صادرة من هذا الميت، فقمت بمسح عن جبينه وأشتميت هذه الريح جهة أنفي، فوجدت أن هذه الريح عالقة في أنفي لم تزول لأكثر من 3 أيام حتى اغتسلت من جنابة. وأردت التأكد من ذلك، فقلت يمكن هذه الريح صادرة من أحد الإخوة أو أحد الأبناء الذين حضروا معنا الغسل. فقلت في نفسي بعد الانتهاء من تكفين هذا الرجل أطلب من أحد الإخوة من هذه الريح قليلا لكي نصلي على هذا الميت في المسجد. فلم نتأكد يا أخوان أن هذه الريح صادرة من هذا الميت إلا بعد أن أدخلنا هذا الرجل للصلاة عليه في المسجد. عند وضع الجنازة للصلاة عليه في المسجد، فكل من كان في الصفوف الأولى يشتم هذه الريح عن يمينه وعن يساره لا يعلم مصدرها، حتى إمام المسجد يشتم عن يمينه وعن يساره ولا يعلم من أين هذه الريح. ثم احتملنا هذا الرجل إلى المقبرة، وأنتم كما تعلمون أن المقبرة غرفة ضيقة ليس لها مكان تهوية سوى فتحة في الأعلى. نقوم بإنزال الميت من جهة رجل القبر، وننزل الميت من جهة رأسه سلا إلى القبر، ثم نقوم بوضعه على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، ثم نقوم بحل الأربطة. وعند إنزال هذا الرجل إلى داخل القبر، كانت الريح يا أخوان أشد مما سبق في غرفة الغسل وفي المسجد. لماذا؟ لأن قبر مكان ضيق ولا يوجد هناك تهوية، فكانت الريح شديدة، كل من كان داخل القبر أشتم هذه الريح من هذا الميت. فأردت أن أقوم بوضع قليل من التراب على ظهره لإسناده ناحية القبلة أو باتجاه القبلة، فلم أستطيع لم هذا التراب إلى ظهري يا أخوان. لماذا؟ لأن يدي تشنجت، ليست من حرارة القبر، وكان وقت الدفن بعد صلاة الظهر في عز الصيف وفي يوم الخميس. تشنجت يدي بسبب أن هذا الرمل كان بارد لدرجة أبرد من الثلج، كأنني أردت أن أحفه بالثلج ناحية ظهري، فلم أستطيع ذلك، فتشنجت يدي اليمنى، فقمت بلفها بشماغي، وقمت بلم هذا التراب ناحية ظهر هذا الميت. بعد الانتهاء من دفن هذا الرجل، قام الحاضرين بحث التراب على هذا القبر، ثم توجهوا إلى القبلة وقاموا بالدعاء والسؤال لهذا الميت بالثبات. ففي نفس اليوم ذهبت للصلاة في المسجد القريب من منزله أو الذي صلينا على هذا الرجل فيه، فقمت بالسؤال عن هذا الرجل وكيف مات. فكلما سألت عن يمين وعن يساري لم يذكر لي إلا شيء واحد، وهو أنهم لا يعرفون هذا الرجل سوى أنهم يشاهدونه فقط في المسجد. فعند صلاة العشاء حضر جميع المعزين لهذا الرجل إلى المسجد، وبعد الانتهاء من الصلاة قام الإمام، يا أخوان، قام إمام المسجد يزكي على هذا الرجل، يزكي على هذا الميت، ويقول: يا أخوان، اليوم فقدنا نور من أنوار الله في المسجد هذا. الإمام يقول: يا أخوان، اليوم فقدنا نور من أنوار الله في المسجد هذا. يقول الإمام: منذ افتتاح هذا المسجد وأنا أصلي جميع الفروض الخمسة لم أحضر يوم من الأيام، وسلمت عن يميني وعن يساري إلا وأجد هذا الرجل في الصف الأول في المسجد، إما عن يميني وإما عن يساري. حتى مؤذن المسجد، يا أخوان، يقول في هذا الرجل، يقول: يا أخوان، أنا آتي لصلاة العشاء وصلاة الفجر، فأحضر إلى المسجد وأجد هذا الرجل جالس على عتبة المسجد يقرأ القرآن ينتظر الأذان. حتى عامل النظافة، يا أخوان، عامل النظافة، نظافة المسجد، يقول في هذا الرجل أنه بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر يريد أن يقفل المسجد للذهاب للنوم. يقول إن هذا الرجل لا يخرج رجله اليسرى من باب المسجد إلا أن تكون آخر رجل خرجت من هذا المسجد. حتى عامل النظافة يخرجه من المسجد قبله، ثم يخرج هذا الرجل من المسجد. فمات يا أخوان، مات هذا الرجل وقلبه متعلق بالمسجد، مات هذا الرجل وهو صائم، مات هذا الرجل وهو ناطق بالشهادة بإصبعه، مات هذا الرجل يوم الخميس، وهي من الأيام المباركة. فقمت بسؤال ابنه: احكي لي كيف مات أبوه. فقال عن لسان والدته: قال: يا شيخ، أرادت والدتي أن توقظه لصيام يوم الخميس بتناول وجبة خفيفة، فعندما أرادت أن توقظه بدأ ينهرها ويقول لها: ابعدي عني، ابعدي عني، ابعدي عني، إني أحس وأشعر بسعادة لم أشعر بها من قبل. لا أريد أن آكل، لا أريد أن أشرب، دعيني لوحدي، دعيني لوحدي. فجلست بالقرب منه تقرأ القرآن حتى نام. ثم عند الساعة الواحدة صباحا بدأ ملك الموت ينتزع روح ذلك الرجل من رجليه، فبدأ ينتفض وتبرد رجليه. فأحست زوجته أن هذا البرود غير طبيعي عن بقية جسده، فأيقظت أبناءها وقالت لهم: إن أباكم ليس بخير، اذهبوا به إلى المستشفى. فذهبوا به إلى المستشفى وأدخلوه إلى العناية المركزة، وقام الأطباء بوضع جهاز الأكسجين على وجهه والمغذيات على يده اليسرى وجهاز القلب على صدره. ثم خرج وقال لأبنائه وزوجته: اذهبوا إلى المنزل وتعالوا غدا إن شاء الله يكون والدكم بأحسن حال. وكانت إرادة الله أسرع. يقول الممرض الذي كان بجانبه يقرأ القرآن، يقول: شاهدت هذا الرجل وهو يرفع يده اليمنى وأصبعه إلى أعلى أكثر من مرة، وليس ذلك بغريب، فقد شاهدت ذلك مرارا. لكن الغريب يا أخوان أن يده ترتفع بالشهادة وجهاز القلب واقف، وجهاز ضربات القلب واقف. فقام بسرعة باستدعاء الطبيب لعمل الصدمات الكهربائية له لضربات القلب. وقبل أن يضع الجهاز إلى صدره وجد هذا الرجل يرفع يده لأكثر من مرة ناطق بالشهادة. فعمل له الصدمات، لكن كانت إرادة الله أسرع، كانت إرادة الله أسرع. توفي هذا الرجل يوم الخميس، وهي من الأيام التي تعرض فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقمت بتنجية هذا الميت ولم يخرج منه كبقية الأموات. لماذا؟ لأنه كان صائم، مات وهو صائم، مات وهو صائم، ويده ناطقة بالشهادة عند تنجيته وتوضئته. لماذا؟ لأنه لم يستطيع نطقها وأجهزة المستشفى على وجهه، فنطقها بأصبعه. وأنتم كما تعلمون يا أخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا النور يا أخوان، وهذا النور الذي سطع من وجهه، نور الإيمان